خلف قضبان الحديد لا نبالي بالقيود، خلف قضبان الحديد لا نبالي بالقيود، في طريق الحق نمضي سوف نعلو ونسود، في طريق الحق نمضي سوف نعلو ونسود، سوف نعلو ونسود. رايتي الله أكبر ومعي عزم الأسود، رايتي الله أكبر ومعي عزم الأسود، نحن قوم لا نحب القهر أو لهو الرقود، نحن قوم لا نحب القهر أو لهو الرقود، قهر أو لهو الرقود. سندك الأرض دكا فوق إخوان القرود، سندك الأرض دكا فوق إخوان القرود، سندمر سنقاتل كل كافر جحود، سندمر سنقاتل كل كافر جحود، كل كافر جحود. صمتنا أصبح صوتا زمجرات من رعود، صمتنا أصبح صوتا زمجرات من رعود، وكذا الصبر تعدى عندنا كل الحدود، وكذا الصبر تعدى عندنا كل الحدود، عندنا كل الحدود. يا كلاب الغرب جئنا نحن لله جنود، يا كلاب الغرب جئنا نحن لله جنود، قد أتيناكم وحتما حقنا سوف يعود، قد أتيناكم وحتما حقنا سوف يعود، حقنا سوف يعود. إن قتلتنا فإنا في نعيم وخلود، إن قتلتنا فإنا في نعيم وخلود، أو قتلناكم فأنتم حطب النار وقود، أو قتلناكم فأنتم حطب النار وقود، حطب النار وقود. خلف قضبان الحديد لا نبالي بالقيود، خلف قضبان الحديد لا نبالي بالقيود، في طريق الحق نمضي سوف نعلو ونسود، في طريق الحق نمضي سوف نعلو ونسود، سوف نعلو ونسود.